بسم الله الرحمن الرحيم. أثير الحجاز لإنتاج وتوزيع السمعيات والمرئيات تقدم مصحف الحرم المكي الشريف لعام 1432 للهجرة من صلاة التراويح لصوت أئمة المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الله بن عواد الجهني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفضيلة الشيخ ماهر ابن حمد المعيقلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة القيام أثابكم